منها ملك مستعير، فإنه يملك الانتفاع المنفعة إلا على رواية ابن منصور عن أحمد أن العارية المؤقتة تلزم، كذا قال الأصحاب. ويمكن أن يقال لزوم العارية المؤقتة إنما يدل على وجوب الوفاء ببدل الانتفاع لا على تمليك المنفعة. وهذا هو الأقرب، يعني كون أنه مثلا أن العارية مؤقتة لازمة لا يدل على أنه يملك المنفعة، إذ قد يقال أن اللازم هو تمليك الانتفاع. مثال ذلك، أعرت هذا الرجل، أعرته هذه الفرش لمدة 7 أيام لأنه سيأتيه ضيوف يحتاج إلى فرش، فقلت أعرتك هذه الفرش لمدة 7 أيام، هل نقول إنه مالك للمنفعة؟ الجواب لا، صحيح أنه مالك للانتفاع، لكنه يلزمه أن يفي بوعده وأن تبقى هذه الفرش عند هذا الرجل لمدة 7 أيام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.